وهذا الحديث واضح، بعثت بين يدي الساعة بالسيف، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء بعثة، إذن فهو بين يدي الساعة، يعني الساعة تأتي بعده صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء إلى الساعة، فلأجل ذلك صار قريب من الساعة. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، والفرق بين السبابة والوسطى قليل جدا، لأن الزمن عند الله تبارك وتعالى طويل، لا نعلم كم عدد الزمن. فحتى لو مكثنا الآن 1400 سنة، وحتى لو قدر لنا أن نعيش 10,000 سنة، فمعنى ذلك، دلالة هذا الحديث بعثت أنا والساعة كهاتين، دلالة هذا الحديث أن الوقت الذي بقي بيننا وبين الساعة أقرب من الوقت الذي مضى منذ خلق البشرية، يعني أقل. لكن كم الوقت؟ كم، ما هي المدة من خلق آدم إلى وقتنا هذا؟ ما فيه نص صحيح على ذلك، ما فيه نص صحيح. بعض المؤرخين ذكروا 4,000 سنة، وبعضهم ذكر أكثر من ذلك، لكن نص صحيح يبين لنا كم عدد السنين منذ بعثة آدم عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما في نص. وكان أوائل الأمم أعمارها أطول، لأن نوح عليه السلام لبث في الدعوة فقط كم لبث يا فهد؟ 950 سنة، 950 سنة وهو يدعو قومه. لكن كم عمره قبل البعثة؟ ما ندري. هذا نوح، وقبل نوح كم من ذرية آدم؟ وإن كان ذكر ابن عباس بأنه كان من ذرية آدم 10 قرون على التوحيد ثم انحرفوا، 10 قرون على التوحيد ثم انحرفوا، فهل هذا يجعل التاريخ بين نوح عليه السلام إلى آدم 10 قرون، أم أن البقية من ذرية آدم إلى بعثة نوح كانوا 10 قرون على التوحيد؟ الله أعلم بالحال. لكن المهم أن المدة التاريخية من خلق آدم إلى بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير معلومة بالدقة، وكذلك بقية التاريخ من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة غير معلومة بالدقة. ولأجل ذلك الذين يتحدثون الآن أنه في عام كذا يخرج عيسى، أو في عام كذا تكون الساعة، أو في عام كذا يخرج الدجال، كل هذا من التخرصات بغير علم، وكل الأحاديث المروية في ذلك فهي لا تصح وليست بصحيحة. وعلم الساعة عند الله تبارك وتعالى لا يعلمها أحد من الخلق. فهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة، لكن قال بالسيف. فهل هو الوحيد المبعوث بالسيف، أم أن قبله جهاد؟ لا شك أنه كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم جهاد، لكن تميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها أمة الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب. فأما جهاد الدفع فهو مدافعة المشركين إذا هجموا على المسلمين، فهذا يسمى جهاد الدفع. وأما جهاد الطلب فهو أن يغزو المسلمون المشركين في أي أرض في الدنيا، ويخيرونهم بين خصال 3، وهي إما يدعونهم إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يخضعوا للجزية، والجزية بمعنى أن يزول سلطانهم ويبقون أفراد في المجتمع المسلم ويدفعون الجزية للمسلمين، ويبقى لهم الأحوال الشخصية ويبقى الحكم العام للمسلمين، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل خيبر، وكما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في البلاد المفتوحة. وإما أن يقاتلهم المسلمون حتى ينتصروا عليه. وهذا الجهاد بهذا المعنى الآن هو الذي يريد كثير بعض المثقفين وبعض الصحفيين أن يغيروا مفهومه وأن ينسخوه من الدين، وأن يجعلوا الجهاد الصحيح هو جهاد الدفع، مجرد جهاد الدفع فقط، وأما جهاد الطلب وهو تطلب الأعداء في عقر دارهم فهذا لا يرونه. والسبب أنهم لا يرونه لأن الدول المعاصرة بينها اتفاقية أن كل دولة لها حدود لا تتجاوزها، وأما الدعوة إلى الإسلام أو إلى أي دين فلا يكون بالجهاد، وإنما يكون بمجرد المخاطبة باللسان، أما أن يدعى بالجهاد فهذا لا يرونه. فلأجل ذلك هم يريدون تغيير هذه الحقيقة وهذه القضية التي هي موطن إجماع ليس فيها خلاف بين المسلمين سابقا، وما عرفت هذه الأقوال المنحرفة إلا في القرون المتأخرة بعد أن جاءت هيئة الأمم المتحدة وبعد أن اتفقت الدول على أن تطلب الناس لأجل نشر المعتقد هذا يعتبر إرهاب، وهذا يعتبر تدخل في شؤون الآخرين، وهذا يخالف مبدأ هيئة الأمم المتحدة، فبدأوا يلوون أعناق النصوص ليظهروا أمام الناس أنهم ما حرفوا وأنهم سائرون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الجهاد له ضوابط، وهو تطلب الكفار في عقر دارهم، وهو وضوابطه أن يكون بالمسلمين من القوة ما يغلب على ظنهم أنهم يستولون أنهم يقهرون الكفار. أما لو غلب على ظنهم أنهم يهزموا وأنهم ينكل بهم وأنهم يشردوا فإنه لا يجب عليهم، لا يجب عليهم، يسقط عنهم، لأن الوجوب من شروطه القدرة. الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي قائما فإنه إذا عجز عن القيام سقط عنه القيام في صلاته، الذي لا يستطيع الحج فإنه يسقط عنه الحج، الذي لا يستطيع الصيام فإنه يسقط عنه الصيام. لكن لا يجوز للمسلم أن يأتي ويقول الصيام ليس واجب على المسلمين لأنه يعجز عن الصيام، هذا هو التحريف. وهذا الذي يمارس الآن، الذي يمارس الآن يغير حكم الجهاد لأن المسلمين يعجزون عنه، كونهم يعجزون عنه هذه قضية، وكونهم يلغون حكمه من الكتاب والسنة هذه قضية أخرى. فالأولى تحريف، والثانية خاضعة للاجتهاد، هل يستطيعون الجهاد أو لا يستطيعون الجهاد. وتلمس العلماء الحكمة من عدم فرض الجهاد على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بأنه لقلة المسلمين، وأنهم لو جاهدوا فإنهم سوف يستأصلون عن بكرة أبيهم. ولأجل ذلك بحث العلماء لو أن المسلمين كانوا في ضعف شديد وتسلط عليهم الكفار وطالبوا منهم فرض الجزية، يعني انعكست الصورة، بدل ما يطلب المسلم أن يدفع الجزية، أن يدفع الكفار الجزية المسلمين، طلب الكفار أن يدفعوا، أن يدفع المسلمون الجزية لهم. إذا كانوا في هذه الحال فما هو الموقف؟ فالعلماء القدامى ناقشوا هذه القضية وقالوا، قال بعضهم لا يجوز للمسلم أن يخضع لجزية الكفار حتى ولو مات، حتى ولو قتل، لأن هذا فيه ذل وصغار، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإن مات فهو شهيد. وبعض من العلماء قالوا له أن يدفع ذلك، وإن هذا من باب فكاك الأسير، كما أنه إذا أسر مسلم عند الكفار فإنهم يفدونه بالمال، فدفع المال وارتكاب أخف الضررين قاعدة شرعية. فإذا غلب على ظنك أنه سوف يكون عليك من الشرور ما لا تتحمله، أو على ذريتك أو على المسلمين من حولك أضعاف مضاعفة ما يعدل المال، فلا حرج في ذلك. لكن هذا الضعف وهذا الانكسار وهذا العجز لا يجعل المسلم يغير الأحكام الشرعية وينسخها من الكتاب والسنة، كما لو أن إنسان عجز عن القيام بالصلاة فقال أصل القيام ليس بركن في الصلاة. ليش؟ قال لأني ما أستطيع أصلي، أنا ما أصلي إلا جالس. طيب أنت ما القيام ركن في الصلاة لكنك أنت لا تستطيعه فسقط عنك، أما أن تغيره وتقول لا ليس بركن فهذا هو التحريف. فمثل ذلك جهاد الطلب، وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف، وهذا أيضا يدل على أن نصر هذه الأمة بالسيف، وأن هذه الأمة منصورة بإذن الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق يقاتلون حتى قيام الساعة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. ثم جعل غاية لهذا القتال، وهذا القتال ليس لأن يحصل الناس على غنيمة وليس من باب التشفي ونحو ذلك، وإنما له غاية حتى يعبد الله وحده، هذا هو الهدف من الجهاد. الهدف أن يخضع الناس، ليس كجهاد الكافرين من أجل الظلم والبطش وعدم عبادة الله تبارك وتعالى، بل من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. ثم بين أن هذه الأمة رزقها الحقيقي تحت ظل الرمح، قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي. وهذا أمر معلوم، فإن المسلمين لما انتشرت جيوشهم شرقا وغربا صاروا في عز وغنيمة وانتشر عندهم الخير الكثير بسبب هذا الجهاد، حتى أن الصحابة أواخر الصحابة أدركوا هذا المال العظيم، حتى أن بعضهم يعني كانت تركاتهم تعد بالملايين، كان بعضهم وله من المزارع مثل مزارع عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو وغيرهم في الطائف وفي غيره، فتح الله عليهم الدنيا وتخوفوا من فتح الدنيا في آخر حياتهم، حتى أن بعضهم عبد الرحمن بن عوف أظنه لما قدم إليه الطعام وكان صائما فقدم له الطعام، فلما رأى نوع الطعام ورأى النعيم الذي هو فيه بكى وبدأ يتذكر أصحابه الذين ماتوا في حال فقرهم ولم تفتح عليهم الدنيا، وذكر منهم واحدا وهو مصعب بن عمير رضي الله عن الجميع، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. عبد الرحمن بن عوف يقول قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وقول الصحابي والعبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنة، قول الصحابي عموما لما يقول فلان خير مني لا يدل على أنه عند الله كذلك، ربما يكون هذا خير لكن هذا دابهم وديدنهم من التواضع. فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل الناس يفقه منك يا عمر، وليس الأمر كذلك، وإن هذا من تواضعهم، فشهادته على نفسه لا تقبل، يعني إذا قال كل الناس يفقه منك يا عمر لا يدل على جهله ولا يدل على أنهم أفقه منه، بل هو من أفقه الصحابة على الإطلاق، لكنه عندما لم يفهم هذه المسألة وفهمها غيره لام نفسه على عدم فقه هذه المسألة. وكذلك عبد الرحمن بن عوف قال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم نجد ما نكفنه به إلا شملة قصيرة، يقول إن وضعناها إن غطينا رأسه بدت رجله، وإن غطينا رجليه بدأ رأسه، فكفنوه بها وأكملوا ما بقي جسمه من الأذخر، يعني غطوه بغير هذه الشملة لقلة ما يجدون من الثياب التي يكفنون بها الموتى. ثم يقول ونحن فتح علينا الآن في الدنيا، ويقول أخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في حياتنا الدنيا، يعني يكون هذا ينقص جهادهم أو ينقص ثمرة جهادهم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي لا يدل على مدح سعة الرزق، ما يدل، لكن يدل على أن هذه الأمة أمة جهادية، وأن الله باح لها الغنيمة وأن رزقها تحت ظل الرمح، وهذا هو الرزق الصحيح. ولأجل ذلك أعلى المكاسب مكاسب الغنيمة في الجهاد في سبيل الله، إذا لم يكن الإنسان يقصد هذه الغنيمة وإنما من الله تبارك وتعالى بها عليه. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. طبعا الكفار الآن ينبذون المسلمين، يقولون المسلمون كانوا يهاجموننا لأنهم فقراء، ويهاجموننا لأجل المال إلى غير ذلك من الأقاويل. وتجد بعض المسلمين ينبري للدفاع ويقول أبدا لا، حنا ما نقاتل الكفار، ونحن ما فعلنا كذا، ونحن نحترم حقوقكم إلى غير ذلك من الترهات الذي تدل على أن بعض المسلمين ما يفقه الهدف من خلق الإنسان أصلا. الهدف من خلق الإنسان هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده. فإذا جاء إنسان يخالف الهدف الذي خلق من أجله فإنه هو الذي أهدر حق نفسه، هو الذي ما عرف حق الله، هو الذي أهدر حق نفسه. يعني لو أن الإنسان الآن تجرع على والده وضربه، هل على من يعاقبه لوم؟ هل يلام شخص يعاقب ابن عاق يضرب والده؟ ما يلام. فيقال له لماذا لو قال العاق لماذا تتشفى مني وتضربني؟ يضرب والده 10 أصوات، وإذا أعطيته صوت قال شفت إنك بغيض وحسود، كيف تضربني صوت؟ وهو يضرب والده 10 أصوات. فإذا كان هذا في الابن والوالد، فكيف إذا هذه الأمم الكافرة لا تعترف بعبودية العبودية لله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض؟ فهم الذين أهدروا حقوق أنفسهم، هم الذين أهدروا حقوق أنفسهم، وما عرفوا نعمة الله تبارك وتعالى عليه، ولم يحققوا الهدف الرباني من خلقهم. فلأجل ذلك كان الأنبياء هدف بعثتهم هم أن يردوا الخلق إلى الهدف الصحيح الذي من أجله خلقوا، إلى الهدف الصحيح الذي من أجله خلقوا. فإذا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عجبت لأقوام يدخلون الجنة في السلاسل أو بالسلاسل، فخير الناس أنفعهم للناس، وأنفع الناس من يجر الناس إلى الجنة. والمراد أنك قد تأتي بأسير كافر تجره بالسلسلة وهو يرى هذا عنف ويراه إرهاب ويراه مخالف لحقوق الإنسان، وأنت تجره بالسلسلة أسير، وبعد فترة يمن الله عليه بالإسلام فيدخل الجنة. إذن هل أنت أحسنت له أو ما أسأت إليه؟ أحسنت له، لا شك أنك أحسنت إليه. لكن الناس أو أكثر الناس الآن في هذا الزمن لا يفقهون هذه الحقائق، ولأجل ذلك يعتذرون عن رب العالمين في تشريع الجهاد وعن أخذ الغنيمة وعن ضرب الجزية، لأنهم يفهمون يجهلون المعاني الحقيقية الأصيلة لهذا الدين ولدين الإسلام عموما الذي بعث به الأنبياء. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وهل الأمم التي نراها الآن في ذلة وصغار؟ أوروبا مثلا هي ذليلة؟ أمريكا هي ذليلة التي ترهب العالم كله؟ نعم ذليلة، لا شك أنها ذليلة، لا شك أنها ذليلة. أما رأيتم كيف كان الرئيس يبكي يوم ماتت كلبته؟ هذا عزيز ولا ذليل؟ يبكي يوم مات الكلب، بدأ يبكي ويصدرون بيان تعزية له لأن الكلبة ماتت اللي كان جايب لها طبيب وخسر. إذن هذه ذلة ولا ما هي ذلة؟ يوم أن تستعبد الاهتمامات الساقطة بشر من البشر، هذا عزيز ولا ذليل؟ ذليل، هو عبد لكلبته، هو عبد لهذه الكلب، يعني استعبدته الاهتمامات فهو ذليل حقير. وما أصدق قول الحسن البصري عليه رحمة الله يوم يقول ذل المعصية في وجوههم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراضين. هو ذليل مستعبد للشهوة لا ينفك عنها. العزيز هو المؤمن، المؤمن وإن كان أسير وإن كان في أيدي الكفار فإنه في عزة، لأنه لا يحني جبهته إلا لله تبارك وتعالى، ولأنه يشعر بالعزة في قلبه ويشعر بالإيمان وهو مرتبط بالله تبارك وتعالى، ولأنه يعلم أنه بين أمرين، إما شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى وإما أن ينتصر في الدنيا. لكن الكافر في ذلة، ولذلك أحيانا تذله زوجته، وأحيانا تذل كلبته كما في الصورة ذكرت لكم، وأحيانا تذل اهتماماته، وأحيانا تذل معاصيه، فينشر عنه في عرض الدنيا وغربها. وكما كان الرئيس الأمريكي الذي قبل هذا، كم فضيحة نشرت على ملأ على العالم جميعا كله. إذن هم في ذلة وصغار، لا نظن أن هؤلاء في عز أبدا، عندهم قوة مادية صحيحة، لكن العزة في القلب، العزة الإيمانية مفقودة منهم. جعل الذل والصغار على من خالف أمري، فهذه قاعدة لا استثناء فيها، الذل والصغار على من خالف أمر الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. ولذلك يخاف من كل شيء، لأنه ذليل، قلبه ذليل لغير الله تبارك وتعالى، لأنه يعبد أرباب متفرقين، فهو ذليل. وهذا أيضا يراد بالصغار والذلة ضرب الجزية على الكافرين، فإن في هذا ذلة، لأن هذا إعلان خضوع للمسلمين. وحتى العلماء جعلوا شروط متعلقة بالذلة من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، لأجل أن الكافر إذا رأى هذا الإذلال يسلم ويخرج من هذا الذل، ويقول ما الذي دفعني لهذا الذل هو الكفر. فجعلوا شروط معينة في لباسهم وفي طريقة أخذها إلى غير ذلك من الذل والصغار. ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذه القضية التي أورد المؤلف هذا الحديث لأجلها، ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذه القاعدة العظيمة، من تشبه بقوم فهو منهم. لكن ما معنى منهم أولا، وما نوع التشبه؟ فالمراد من تشبه بهم في دينهم فهو منهم، يعني من تشبه بهم في دينهم وعبد مثل عبادتهم وقال مثل قولهم فهو منهم، لا شك في ذلك. ومن تشبه بهم في أقل من ذلك فله نصيب منها. تبقى هذه القضية على إطلاقها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق تكلم بهذه الكلمة وقال من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. لكن هل منهم تدل على الكفر الأكبر أم على الكفر الأصغر؟ ينظر في القضية التي تشبه فيها المتشبه، فإن تشبه بهم مثلا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، يعني هم قالوا الخمر مشروبات روحية لا شيء فيها، والإنسان المتحضر هو الذي يقدمها لضيوفه، فجاءنا شخص آخر ينتسب للإسلام وقال مشروبات روحية لا شيء فيها وقدمها لضيوفه، إذن حل الحرام ولا ما حله؟ فهو منهم حقيقة، خرج من ملة الإسلام، لأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك لما وجد من الصحابة من شربه بتأويل، كما هو مشهور في قصة ابن مضعون، اجتمع الصحابة فقالوا إن أقروا بحرمة الخمر فاجلدوهم الحد، وإن أصروا على أن الخمر ليست حرام فاقتلوهم ردة. لأن الإنسان الذي يقول الخمر حرام ويشربها هذا حكمه أخف من الذي يقول هي حلال ولا يشربها. يعني لو في شخص يقول الخمر حلال لكني أنا ما أشربها، ما أريد أن أزيل عقلي، هذا جريمة أعظم من الذي يشرب ويقول حرام، لأن من الذي يشرب ويقول حلال. الذي يشرب ويقول هي حرام أخف من الذي لا يشرب ويقول هي حلال، لأن الذي يقول هي حلال تجرى على تحريف دين الله وبدل دين الله، وتبديل الدين ليس بالأمر البسيط، فمن تشبه بقوم في التبديل فهو منهم، فهو منهم من كل وجه، بمعنى أنه دخل في الكفر الأكبر. انتبهوا لهذه المسألة. وإن تشبه بهم في مسألة أقل من ذلك، مثل غنى مثل ما يغنون، ولا بدأ يراقص مثل شو اسمه ذا رقصهم ذا، ها اسمه ديسك ايش، ها ايش، قول ايش، طانسي الشاهد في الامر، لو بدأ يغني مثل ما يغنون، او يصوفر مثل ما يصوفرون، او يلبس من اللباس مثل ما يلبسون، فهذا لا شك ان في قلبه ميل وانه معجب بهذه الطريقة، لكنه هو يرى ان هذا حلال او يرى ان هذا حرام. فان كان من باب التشبه كمعصية ولا يراه حلالا، فهذا تعتبر جريمة كبيرة لكن لا تصل لدرجة الكفر. كذلك من تشبه بهم مثلا في حلق اللحية وتربية الشوارب أو غير ذلك من الأشياء التي لا تصل إلى درجة الكفر، فهذه من المحرمات، لكنها لا تصل إلى درجة الكفر الأكبر الذي يقام عليه الحد. فلا بد أن نفقه معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. لأنه لا يكفر بارتكاب الكبائر إلا الخوارج، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يكفرون بارتكاب النواقض التي هي الشرك، أما الكبائر المعروفة أنها من الكبائر فلا يكفر المسلم إذا ارتكبها غير مستحل لها، أما إذا استحل ارتكابها وقال ارتكابها لا شيء فيه وهذا تحضر ولا حرج فيه، الزنا صداقة ولا حرج فيه، الخمر مشروبات روحية ولا حرج فيه، لو قال ذلك فهذا التحق بهم من كل وجه. ويقول في هذا دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها. إيش يقصد بهذا الكلام؟ يقصد أنه إذا شرع لنا شيء وإن كان الكفار يفعلونه فنحن نفعله ديانة وليس تشبه. مثال ذلك: اليهود يصومون يوم عاشوراء ونحن شرع لنا صيام يوم عاشوراء، فلا نترك يوم عاشوراء نقول عشان اليهود، لا ما نتركه. إذا شرع لنا شيء من ديننا وهو يوافق ما عليه الكفار فلا نتركه لأنه صار مشروع لنا. مثال ذلك بعض المحرمات التي يحرمونها، مثلا يحرمون نكاح البنات ونكاح الأمهات، فلا يأتي إنسان ويقول نخالفهم، لا ليس صحيحا، ما يوافقوننا فيه مما جاء به شرعنا فليس تشبه، وما ليس من شعائر الدين فليس تشبه، بمعنى عندهم طيارة يقودونها، ما يأتي إنسان يقول ما أقود طيارة لأني رأيت الكافر يقود الطيارة، مو صحيح، لأن الدواب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقود الكفار المسلمون، كان عندهم إبل كما عندنا إبل، وعندهم حمير كما عندنا حمير، وعندهم زراعة كما عندنا زراعة. إذن ما لم يكن من شعائر الدين فليس فيه تشبه، وما لم يكن خاصا بالكفار وعلم على الكفار فليس فيه تشبه، وما أمرتنا به شريعتنا حتى وإن كانوا هم يفعلونه فليس هذا من باب التشبه. انتبهوا لهذه القيود الثلاثة. وعن ابن عباس: راعنا أي أرعنا سمعك، يعني هذا كلامهم لما يقول راعنا يعني أرعنا سمعك، فظاهر الكلام طيب، يقول اسمع أرعنا سمعك حتى نخاطبك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وقال عطاء: كانت لغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها،